السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون السداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. وصل بنا الحديث في اللقاءات الماضية إلى النقطة والسر العظيم في أن الله عز وجل أخفى عنا الآجال، سواء أجل الرجل بنفسه أو الأجال الكبرى وهي يوم القيامة. وبعد ذلك انتقل الإمام إلى الحكمة في معرفة أقضية الله عز وجل وأقداره التي يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم، وهي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه وأغمضه، وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليم سبحانه، ونحن نشير إلى بعضها. ثم ذكر منها فقال: فمنها أنه سبحانه يحب التوابين، ومنها أنه سبحانه يحب أن يتفضل على عباده ويتم عليهم نعمه ويريهم مواقع بره وكرمه. ثم انتقل فقال: ومنها، وهذا الذي سنبدأ به، وقفتم عليه، ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتيبه عليه، كترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، وترتب المرئيات والمسموعات على السميع البصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها. وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها، فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا، والبارئ يقتضي مبروءا، والمصور يقتضي مصورا ولا بد. فأسماؤه الغفار التواب العفو الحليم تقتضي مغفورا له وما يغفره له، وكذلك من يتوب عليه وأمورا يتوب عليه من أجلها، ومن يحلم عنه ويعفو عنه وما يكون متعلق الحلم والعفو، فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها. كما تعلمون أن هذه المسألة متعلقة بالمعتقد، أعني ظهور آثار الأسماء الحسنى ومتعلقاتها، فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى كل أسمائه أعلام وأوصاف، كل أسمائه أعلام وأوصاف، ليست أسماء مجردة. وقلنا أن العلمية والوصفية لا تتعارض، وقلنا أيضا أن هذا عن العلمية والوصفية لا تتحقق إلا في ثلاثة أمور، إلا في ثلاثة أشياء: في الحق تبارك وتعالى، وفي القرآن، وفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. هذه الثلاث أشياء هي التي تفردت بالعلمية والوصفية، والعلمية لا تتعارض مع الوصفية، والوصفية لا تتعارض مع العالمية. وقلنا أيضا أن الوصف، وصف ربنا عز وجل بالخالقية وغير ذلك، لا يلزم منه أن يكون هناك مخلوق، بل هو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق شيئا سبحانه وتعالى. وهذا أمر يتعلق بحوادث لا أول لها، يعني سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، وأسماؤه وصفاته أولية بأوليته، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك حوادث لها أول أو لا أول لها كأولية المولى عز وجل. هذا قلنا لا يوجد، لأنه سبحانه وتعالى هو الأول في كل شيء لأسمائه وصفاته وأفعاله وبذاته سبحانه وتعالى. وقلنا وجه ذلك أنه حينما يقع مفعول لا بد للمفعول من فعل ولا بد للفعل من فاعل، فالفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله عز وجل. ألا فانتبهوا لهذه المسألة، فهي دقيقة وفي نفس الوقت خطيرة، ولا يليق بطالب علم أن تخفى عليه. نعم يا مجد. وإذا أراد ماذا؟ أما هذا الذي قلناه، قلنا أنه موصوف قبل أن يتحقق للصفة أثر، ولكن من قال بوجود حوادث لا أول لها، هل معنى ذلك أن الحوادث هذه أوليتها كأولية الله؟ خلاص، ده هذا الذي نقوله، اللي هي لا لا لا لا، بغض النظر حادثة أو واردة أنا لا أدري، ولكن هي موجودة ولا تتعارض مع أولية الله عز وجل. يقول: وهذا باب واسع من أن يدرك، واللبيب يكتفي منه باليسير، وغليظ الحجاب في واد ونحن في واد، وإن كان أثل الواد يجمع بيننا فغير خفي شيحه من خزامه. فتأمل ظهور هذين الاسمين، اسم الرزاق واسم الغفار، في الخليقة، ترى ما يعجب العقول، وتأمل آثارهما حق التأمل في أعظم مجامع الخليقة، وانظر كيف وسعهم رزقه ومغفرته. ولولا ذلك لما كان لهم من قيام أصلا، فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة، فإما متصلا بنشأته الثانية، وإما مختصا بهذه النشأة. طبعا كما تعلمون، الإنسان منا يخرج من بطن أمه لا حول له ولا قوة، عاري الجسد، وما هي إلا لحظات، ويستر بل ويتبادر الجميع إلى ستره بنوع معين من أنواع الثياب أو بخرقة معينة، وكلما امتد به العمر كلما أتاه رزقه. والمتأمل في هذا يعلم جيدا أنه لا حول لنا ولا قوة، فهو سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. يقول هنا: فلكل منهم نصيب من الرزق والمغفرة، فإما متصلا بنشأته الثانية اللي هي الحياة الأخروية، والمعني بالرزق فيها ما وعد به ربنا عز وجل عباده في الجنة، والمعني بالمغفرة بها أي المغفرة في أرض المحشر، وإما مختصا بهذه النشأة أي أن الإنسان في نشأته أي في الحياة الدنيا له رزق، وأيضا تصدر منه الهفوات والزلات ويغفرها له رب الأرض والسماوات. فإذا مسألة الرزق والمغفرة متعلقة بالنشأتين، نشأتنا الأولى منذ أن نخرج من بطون أمهاتنا، والنشأة الثانية بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور، النفخة الثانية للبعث والقيام لله رب العالمين. ومنها أنه سبحانه يعرف عبده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمه، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده، وأنه عبده وابن عبده وابن أمته، ماصيته بيده، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء. طيب، لما العبد فينا يعرف هذا المعتقد، أعيد هذه الفقرة، ومنها أنه سبحانه يعرف عبده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمه، وأنه لا محيص للعبد عما قضاه عليه ولا مفر له منه، بل هو في قبضة مالكه وسيده، وأنه عبده وابن عبده وابن أمته، ناصيته بيده، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاء. بناء على هذا المعتقد لا ملجأ ولا منجأ لنا من الله إلا إلى الله. يبقى يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ويكون فعلا ذليلا لربه في كل وقت وفي كل حين. هنا سيتولاه ربه عز وجل. انتبهوا إخواني معشر المسلمين لمثل هذه الأمور، لأن البعض بيغفل عنها وينشغل في طلب بعض علوم الآلة وينسى مثل هذه الأمور. ولا يليق أبدا بطالب علم أن يغفل عن ربه طرفة، بل إلى غفل سرعان ما يستغفر ويتوب إلى الله من ذلك. ومنها أنه سبحانه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته، وأنه كالوليد الطفل في حاجته إلى من يحفظه ويصونه. فإن لم يحفظه مولاه الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد. المعني هنا إخواني الأصل يعني في هذا الأمر أن يحفظ الله عز وجل على العبد دينه، فينجيه من الشهوات ومن الشبهات، ويحسن له الخاتمة. هو ذا الأصل، هو ذا الأصل الذي يعني يتلهف عليه كل عاقل. وهذا لا يمنع من كون أن الله عز وجل يحفظ العبد من الأضرار الحسية والمادية، كما قال عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعنى أن يحفظونه بأمر الله، ولكن الأصل في الحفظ أن يحفظ على العبد دينه. ولعل كثيرا من المتأمل في حياته وفي سيرته على مدار السنين التي عاشها وبمقارنته بغيره يرى هذا الحفظ. فكم من رجل كان على العلم على درجة عالية والعبادة درجة غير قليلة، وعند حلول الفتن والشبهات سقط. ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة البالغة حتى نعلم يقينا أنه لا حول لنا ولا قوة، وأن الحول والقوة بيد الله عز وجل. ولعل هذا يشهد له من بعض الوجوه ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جبير، لا من حديث بعض التابعين ما أذكر اسمه، أنه يقول مررنا على المقداد بن الأسود فنظر إليه رجل وقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عذرا الأثر رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وليس في مسلم. فلما قال الرجل للمغداد طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وددت أني رأيت ما رأيت وسمعت ما سمعت. فغضب المغداد يقول التابعي فعجبت لما يغضب، ووالله ما قال الرجل إلا خيرا. ثم التفت المقداد إلى الرجل وإلينا وقال ما بال أحدكم يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لو حضره ما يدري كيف يكون فيه. والله، والكلام للمقداد، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على وجوههم في النار لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم ومصدقين بنبيكم وقد كفيتم البلاء بغيركم. أي والله إخوانا، يعني الفتنة حينما تأتي وتزول ويخرج العبد منها سليما من أعظم النعم. ولكن اعلم أن لكل شيء سببا، اعلم ذلك، لكل شيء سببا. واللجوء إلى الله وإظهار الافتقار والذل إلى الله هو الأساس في كل مسلم، فضلا عن أن يكون طالب علم. يقول: وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانب تريد تمزيق حاله كله وإفساد شأنه كله، وأن مولاه وسيده إن وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، فهلاكه أدنى إليه من شراك عليه. فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه. إي والله، اللهم إنا نسألك ألا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين، والله صنع طب جميعا. وأجمع على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. طب دية العبد يصل إليها كيف؟ يقول: وأجمع على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. هذا إخواني لا يتأتى إلا إذا كان العبد دائم اللجوء إلى الله في كل سجدة، يدعو ربه في أي وقت من أوقات قبول الدعاء، يدعو ربه بينه وبين نفسه، يعلم يقينا لا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا سيكون العبد طوال حياته في معية الله، يتولاه وينصره ويؤيده ويسدده في كل ما يقول وفي كل ما يفعل. ومنها أنه سبحانه وتعالى يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب السعادة له، من استعاذته واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه. ومن أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف، وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو 100، ومنها ما لا تدركه العبارة وإنما يدرك بوجوده، فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب. ويجد العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مولى بعد أن كان نائيا عنه، وهذا الذي أثمر له إن الله يحب التوابين، وهو ثمرة لله أفرح بتوبة عبده. الإمام ابن القيم في غير هذا الكتاب ذكر من فوائد وقوع المصائب على العبد أو الابتلاءات أو الذنوب، ومنها يلجأ العبد إلى ربه بالدعاء والابتهال، ومع لجوئه إلى ربه يؤخر عنه ربنا عز وجل إجابة الدعاء ورفع البلاء لحكمة، وهي أن يصل العبد إلى مرحلة من القرب إلى الله والأنس بالله والعيش في معية الله ما يستحيل عليه أن يتركها بعد ذلك وإن زال البلاء. ومن أجل ذلك احذر إن نزلت عليك بلية أو وقعت في مصيبة أو اقترفت ذنبا ولجأت إلى الله، احذر أن تمل وتتعدل في ترك الدعاء مهما طال الأمد، فهو سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم بولدها. انتبه الله يبارك في كل هذه الأمور، لأنها بتحصل مع العبد ويبدأ يضيق صدر العبد، واخد بالك، يسلط عليك سفيها ويتمادى السفيه في تسليطه عليك ويأتي بسفهاء أخر، إياك أن تكل وتمل عن الدعاء، وحينئذ يستحسر العبد ويترك الدعاء فينفض عنه ربه. خد بالك، ولكن داوم في اللقاء، داوم في الدعاء، واعلم أن التأخير لحكمة، وهي أن تأنس بالله عز وجل وتستمر على هذه الحالة ولو لم يكن عندك بلاء. تمام. كأن يقع إنسان في شدة معينة، في شدة من الضيق العيش أو غير ذلك، ويعلم بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيبتهل العبد هذا الوقت ويبدأ في قيام الليل. وخبلك في الثلث الأخير من الليل هو وقع في شدة وكرب، وعلم أنه لن ينجيه منها إلا الله عز وجل، فبدأ يلجأ إلى الله في هذا الوقت. فمن محبة الرب له ومن خوفه عليه وحرصه عليه يحبس عنه الإجابة حتى يأنس العبد ويشعر بلذة الصلاة والدعاء في هذا الوقت، فيواظب عليه بعد أن يرفع عنه البلاء. أي مكسب بقى هنا؟ المكسب في هذه الحالة برفع البلاء ولا بمحبة العبد للطاعة في هذا الوقت؟ هي دي يا أخوان، هي دي. وبناء على ذلك كلما حبست عنك الإجابة إياك أن يضيق صدرك. إياك لما؟ لحكمة لا يعلمها إلا الله. ودائما يا أخوانا يتأمل أحدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده هو الله يبارك فيكم، ضعه نصب عينيك أبدا ودائما، خاصة إذا نزلت عليك بلية. وليس معنى هذا أن يتمنى الإنسان البلاء، لا. حديث إيه؟ لما في غزوة حنين لما حدث والسبي والكلام ده، بدأت امرأة تبحث عن رضيع لها في السبي، امرأة رضيع لها أخذ في السبي، فلما وجدته ألصقته في صدرها فتفالج ثديها عن لبن وبدأ الغلام يرضع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي قادرة على ذلك؟ فقالوا: لا. فقال: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. ضعه نصب عينيك. يبقى حينما تنزل عليك بلي، يتطاول عليك سفيه، يعتدي عليك ظالم، يضيق عليك في الرزق، اعلم أنه أرحم بك من الأم بولده. طيب ما وجه الرحمة؟ لقصر عقلنا لا ندرك، انتبهوا يا مشايخ، لقصر عقلنا لا ندرك، بدليل يا أخوان، وهذا واقع لا ينكره إلا مكابر، واقع والله لا ينكره إلا مكابر. إذا نظرت إلى إسعاد الله لك باستقامتك على المنهج ولزومك للطاعة في مراحل حياتك، وكنت تتمنى غير الذي أنت فيه، تدرك الله أرحم بها منك بهذه بولدي. يعني أفصل، كم من رجل منا كان يتمنى ألا يكون في المستوى الذي هو فيه؟ يعني واحد مثلا مهندس يقول لك: لا أنا كنتش عايز أكون مهندس، ده أنا كنت أتمنى أن أكون كبير الأطباء. والتاني كاتب قال لك: لا ده أنا كنت أتمنى أكون رئيس قسم المحاسبين، وهكذا. طيب ما أدراك لو أن الله أعطاك ما تمنيت من أمور الدنيا، هل يا ترى سيكون وضعك الديني كما أنت عليه الآن؟ إخواننا الله يبارك فيكم، نحمد الله، انتبهوا يا مشايخ، كم من رجل منا تمنى أن يكون من ذوي المال واليسار، وغلف هذه الأمنية: لأفعلن وأفعلن لشرع الله ولدين الله ما لا يفعله الأوائل. تجد أن الله عز وجل بحكمته يقوم يعطيك علم من بعد، وقل من يفطن إليه. فلان ابن فلان كان زميل تختي، وخبلك، وأصبح جمع من الأموال الكثير، وفين؟ الله لا يوريك، بيقضي تأبيدة من تجارة المخدرات. الكلام ده واقع ولا مش واقع؟ تعرفون أشخاص بأعينهم مثل هذا؟ يبقى نحمد الله. واحد مثلا يكون دخل في تجارة معينة أو بيتاجر وربنا عز وجل يبتلي بزوال تجارته، احمد الله وسأله أن يعينك ويلهمك الصبر ويعوضك خيرا، فإنك لا تدري إن استمرت تجارتك كيف يكون حالك مع الله. وهذا المقصود بقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. انتبهوا لهذه المعاني. رجل آخر تزوج بامرأة واثنتين وثلاث وأربع ولم يرزق بشيء من الذرية إلا ولد معوق، أو لم يرزق قط، يتألم ويتحصر وعيشته نكد. ما أدراك، ما أدراك، أتدري أين الخير؟ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ما أدراك. كذلك رجل آخر يتمنى من أعماق قلبه أن يرزقه الله بولد، يتمنى ويدعو الله وقال كده: لو ربنا رزقني سأوقفه للدعوة لدين الله وعندي من المال ما يكفيه طوال عمره. الله عز وجل ما أعطاه ما تمنى. وما أدراك أين الخير؟ قال: لا، ما أدراك. قال: إن ابني من أهلي. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ما أدراك، أنت تمنيت أن يكون الولد صالحا وأن يكون من الدعاة الأكابر وأن يكون كت وكت وكت، ولكن الله عز وجل بحكمته وبرحمته بك منعه عنك رحمة بك. ياريت ناخد بالنا حتى نعيش الفترة الزمنية المقدرة لنا وإحنا مستريحين. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إياك، هذا يؤدي إلى إغار الصدر ويؤدي إلى اضطراب في النفس. طيب، يقول: وأسرار هذا الوجه يضيق عنها القلب واللسان، وعسى أن يجيئك في القسم الثاني من الكتاب ما تقر به عينك إن شاء الله تعالى. فكم بين عبادة مدل على ربه بعبادته شامخ بأنفه، كلما طلبت منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده وإلهه. وبين عبادة من قد كسر الذل قلبه كل الكسر. يعني إخواننا كده، خليكم معايا بشيء من الاختصار. ما الفرق بين كل من استقام على شرع الله اصحى فياض عقيدة ومنهجا وسلوكا، وبين المتفلت المبتدع العاصي من ناحية البنية ومن ناحية العقل؟ لا فرق، لا فرق. كل الفرق إيه؟ هذا وفقه الله وذاك وكله الله إلى نفسه. كل هذا حري أن نقف عليه حتى نعرف نعم الله علينا ودائما نلجأ إلى الله عز وجل. لذلك دائما وأبدا إذا تطرق إلى ذهنك أو جال على خاطرك أو نما إلى هاجسك شيء من العجب بنفسك في طاعة الله، اعرف قدرك والزم غدرك، لا حول ولا قوة إلا بالله. على طول أقول: طب أنا دخل إيه؟ تم فلان ابن فلان وعلان ابن علان، واخد بالك؟ ما رأيناه في مسجد قط وما حضر مجلسا قط وانتكس بعد أن كان على الجاد. ما الفرق؟ أم أعرف فضل ربنا علي، أديم في المداومة واللجوء إلى الله عز وجل. احذر مهما أوتيت أن يتطرق إلى ذهنك مثقال مثقال مثقال ذرة من عجب في عملك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فكم بين عبادة مدل على ربه بعبادته شامخ بأنفه، كلما طلبت منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه فحجبته عن معبوده وإله. وبين عبادة من قد كسر الذل قلبهم كل الكسر، وأحرق ما فيه من الرعونات والحماقات والخيالات، فهو لا يرى نفسه مع الله إلا مسيئا، كما لا يرى ربه إليه إلا محسنا، فهو لا يرضى عن نفسه لله طرفة عين. قد كسر إزراؤه على نفسه قلبه، وذلل لسانه وجوارحه، وطأطأ منه ما ارتفع من غيره، فقلبه واقف بين يدي ربه وقوف ناكس الرأس خاضع غض البصر خاشع الصوت هادئ الحركات، قد سجد بين يديه سجدة إلى الممات. فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء والقدر إلا هذا وحده لكفى به حكمة، والله المستعان. محمد ابن واسع علم من الأعلام، يعني فريد عصره، يحكي عنه بعض رفاقه، يقول: خرجت مع محمد بن واسع في غزاة غزوة، يقول: فلما أخذ الجند مضاجعهم ليناموا إذا به يقفز في غيضة، غيضة الشجر الكثير الملتف، يقول: فقلت لأرقبنه، فقفزت خلفه ولم يشعر بي، فقام إلى ركوة توضأ ثم بدأ يصلي حتى السحر قبيل الليل قبيل الفجر، ثم بدأ يثني على ربه ويحمده بمحامد وثناء لم أسمعه قط، ثم سمعته يقول: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار فمثلي لا يشترئ أن يسألك الجنة. هي دي أخوانا اللي عاوزين نوصله، أن يزدري العبد نفسه، ولم لا؟ وانظر إلى نعم الله عليك، وانظر إلى عطائك في عبادة الله، تجد البون شاسعا تزدري نفسك. ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا وانقيادا وطاعة. في الترمذي وغيره والبخاري أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت جبريل مرتين، كل مرة رأيته له 700 جناح، مظبوط؟ ها؟ 600 جناح، نعم، ما بين كل جناح وجناح كما بين السماء والأرض، سد الأفق على خلقته التي خلقه ربنا عز وجل عليه. يقول: ورأيته ذات مرة كالحلس البالي من خشية الله. اجمع بين النصين يظهر لك ما أريد. صحيح أحمد. يبقى رأيته له 600 جناح، ما بين كل جناح كما بين السماء والأرض أو المشرق والمغرب. ورأيته ذات مرة كالحلس البالي من خشية الله. ما هو الحلس البالي؟ كان أيام زمان الرجل يكون عنده جمل أو فرس أو بغل أو حمار عزكم الله، فيضع على ظهره قطعة من قماش أو من خيش بالية قديمة ليحمي ظهر الدابة من البرذعة، هذا يطلق عليه الحلس البالي. فنبينا رأى جبريل كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. يقول: ومنها أنه يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية، طيب أسأل سؤال كده، ومنها أنه سبحانه يستخرج بذلك، ذلك عيد عليه. لا، احنا قلناها لما تكلم الإمام في الأول خالص عن الحكم المستنبطة من وقوع العبد في الذنوب والخطايا، ما هي دي؟ يقول: يستخرج بذلك من عبده تمام عبوديته، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. لذلك خد بالك معايا، اللي بيجيب الذل إن العبد يقع من أسبابه يقع في الذنب والمعصية مع رؤيته لنعم الله عليه. طب فإن قال قائل: ما تقولون في الأنبياء وقد عصمهم الله عز وجل من الذنب والمعصية، ألا يحققون الذل لله؟ نقول: لا، لقد رأوا من آيات الله الكبرى ما وصلهم إلى قمة الذل والانقياد لله. انتبهوا خد بالك، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، و علم الأنبياء برب الأرض والسماوات أورثهم مقام الذل في غاية الكمال، ولكن جهلنا بربنا عز وجل وعدم رؤيتنا لما رآه الأنبياء كان لزاما أن يكون هناك سبب آخر يورث الذل في قلوبنا، وهو الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي إلى غيرها من الأسباب. يريد تخد بالك. والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه، وذليل لقهره، وذليل لربوبيته وتصرفه فيه، وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له، وذليل لغناه لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ودفع كل ما يضره. لذلك مشايخ، العبد يوصل لدية إزاي؟ ما هو مثلا الإحسان في الظاهر يأتينا من الخلق، يعني أنت مثلا شغال عند فلان ومن إتقانك لعملك أغدق عليك، فالظاهر أن كثرة المال جاءتك من فلان، فيبدأ الجاهل يتعلق قلبه بفلان، بل ممكن يعبده من دون الله. دي نطلع منها إزاي؟ بالوقوف على الأسباب والمسببات. وهنا هو التوحيد بقى، هنا التوحيد. أنا أعلم أن المال جالي من أخي عبد الله نظير عمل، ولكن الذي أعطاني من المال أضعاف ما عملت. أنا رجل عند عقيدة صحيحة، أعلم يقينا أن قلب فلان بيد الله، وأن الله عز وجل قدره سبب وجعله سبب، وإن شاء ربنا عز وجل منع فهو الفاعل على الحقيقة. يبقى هنا بقى تجد إيه تصرف العبد السوي، يعرف الفضل لأهل الفضل بأنهم أسباب، وينسب الفعل الحقيقي والخير كله لله. هنا المعتقد الصحيح، يبدأ: ما هضمت حق أخي عبد الله، وفي نفس الوقت ما خدشت توحيدي بمثقال ذرة، أعرف هذا وأعرف هذا. طيب، وبقي نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب، ويقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز ما لا يقتضيه غيرهما. أحدهما ذل المحبة، وهذا نوع آخر غير ما تقدم، وهو خاصة المحبة ولبها بروحها وقوامها وحقيقتها، وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن، لو فطن. وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتقدم وتحمل العظائم ما لا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده، كما قال بعض الصحابة: إنه لا يستخرج محبته من قلبي من طاعته ما لا يستخرجه خوفه، أو كما قال: فهذا ذل المحبين. وللأسف هذا موجود بين الخلائق، واحد بيحب واحدة في الحلال مراته بس طلعت مش محترم بتذله وتجده مذلول له، وهذا كثير من باب أولى أن يكون من العبد لربه عز وجل، من باب أولى. أخوانا الله يبارك فيكم، أريد أن يكون عندنا توازن، وهذا الذي أسعى إليه جاهدا في وضع الكتب على قدر استطاعتي، وهذا لا يمنع لا يمنعني من قبول مشورة كل واحد منكم. موازنة وتوازن في طلب العلم، أدرس عقيدة وأقرأ في هذا الكتاب وطريق الهجرتين والاستقامة وغيرهما من كتب أهل العلم عشان أتربى وانظر إلى قلبي وأعرف حقيقة نفسي، قضية مش قضية علوم وفقط، بل قضية قلوب بالأمر الأول. الأمر الثاني ذل المعصية. من طاعته ما لا يستخرجه خوفه، يعني الإنسان بكثرة طاعته لله عز وجل وإقباله على الله يخرج منه المحبة لله عز وجل أكثر من خوفه من الله من كثرة الطاعة. في حاجة عاوز أنبه عليها وأرجو أن تتسع صدوركم، لأن ساعات كتير حاجات بتجيني وقول يا دي اسكت حتى لا إيه لا يجد عليك، وهي إيه؟ كثير من المعاني نقرأه أنا وأنت أنا وأنت، ومن بعدنا عنها وعدم وجودها بين أيدينا نستهجنها ولا نلقي لها بالا، وده عيب فيا وفيك. ومثال محسوس خالص: حلول البركة في الأرزاق والأوقات والأعمار، لذا كان موجود بكثرة عند سلفنا الصالح. يقول روي القصة في قصة أضياف أبي بكر الثلاث: فوالله ما أخذنا لقمة إلا ربا من تحتها، يعني طبعا عدس عبد الله، واخد بالك أنت إزاي عمال يأكل منه، يشيل اللقمة الطبق تطلع لقمة تاني، يشيل التانية تطلع لقمة تالت، ما أخذنا لقمة إلا ربا أي زاد من تحته. فكذلك تقرأ عن بعض السلف في طاعة المولى عز وجل وفي صلاته وفي قربه من الله، أنت في نفسك بتقرأ وخلاص، أنا وإنت بتقرأ ليه؟ أصل الكلام ده مش عندنا، ولكن هو حقيقة، فياريت تنتبه لذلك حتى تتهم نفسك وتسعى جاهدا للوصول إلى ذلك. لسه كلمة محمد بن واسع، وقال أيضا محمد بن واسع: والله لو كانت للذنوب ريح ما استطاع أحد أن يجالسني. محمد بن واسع وعامر بن عبد الله الشعبي وهو في عرفة قال: اللهم إني أسألك ألا ترد الجمع من أجلي. قلت ناخد بالنا كويس ونتربى حتى نكسر الشموخ الذي يعتري أحدنا تحت مسمى الغيرة على السنة، وده منهج لابد أن ندافع عنهم، وهذه هي النتيجة الحتمية المتولدة من ترك طلب العلم ومن عدم التربية. تجده في منتهى الشموخ والعجب، ولكن المسكين ضحك عليه شيطانه وغلف فعلته القبيحة بغلاف الشريعة، كيف ينجو؟ فاكرين مرة قلت لكم، ودي خدتها من العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، قلت لكم مرة ولن أكف عن ذكرها كلما تذكرتها، إن أسعدك الله برجل من أهل العلم من أهل السنة سليم المنهج صحيح المعتقد مستقيم على الشريعة، إياك أن تقطع الصلة به طول ما هو حي وأنت حي. إياك، إن قطعت الصلة فاعلم أن هذا أول مسمار في نعشك. ليه؟ هياخد بإيدك تستشير، إن وجد عليك شيئا من الهفوات لن يجاملك، أما أن تنقطع وتجد الناس قد التفوا حولك أصبحت رأسا وأنت في الحقيقة ذنب. أريد أن نتعلم ونتربى قبل فوات الأوان. طيب، يقول الثاني ذل المعصية، فإذا انضاف هذا إلى هذا، أسأل، انضاف هذا إلى هذا، هذا الأولى وهذا الثانية، وإن بدلت فلا حرج. فإذا انضاف هذا إلى هذا، هناك فنية الرسوم اللي هي المظاهر، وتلاشت الأنفس، واضمحلت القوى، وبطلت الدعاوى جملة، وذهبت الرعونات، وطاحت الشطاحات، ومحي من القلب واللسان أنا وأنا، واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر، وتجرد الشهود فلم يبق إلا شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته، وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار، فيشهد غاية الذل وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمته وقدرته وغناه. فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه شهدها فيه بالفعل وقد شهد مقابلها هناك، فلله أي مقام أقيم هذا القلب إذ ذاك، وأي قرب حظي به، وأي نعيم أدركه، وأي روح باشره. الإشكالية فين بقى عندي وعندك؟ إننا ما وصلناش للمرحلة دي، فعمالين نقرأ ولم نستوعب. واخد بالك؟ يعني لما نقرأ مثلا إن الإمام أبو الفرج الجوزي يقول كتبت بيدي 2000 مجلدة، سمعتني؟ 2000 مجلدة، وأسلم على يدي 40,000، وتاب على يدي 20,000. العمر فين؟ العمر اللي ساعي الكلام ده كله؟ البركة، البركة. كذلك ما يذكره الإمام الآن، أنا عن نفسي الكلام ده في وادي وأنا في وادي ثاني خالص. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، في وادي وإحنا في وادي ثاني. انتبهوا بعدين يا أخوانا، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، أخذ بالأسباب، السعي، الجد، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن، ما أعجبها وما أعظم موقعها، كيف جاءت؟ فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وأنواع الأماني الباطلة، ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل، ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه، واستقلال أمثال الجبل من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا. نعيد الفقرة دي الثانية. فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية. وخد بالك، إياك أن تظن أن كلام الإمام وكلامنا مدعاة إلى الوقوع في المعصية، لا، ده أنت بتجهد نفسك على قدر الاستطاعة، وفي مرحلة من المراحل غلبت عليك الشهوة فوقعت في غيبة أو نميمة أو هتك عرض بعض إخوانك بالكلام الباطلي، ففي هذه الحالة بعد أن فعلت بدأت تفكر. هو ده اللي يقصده الإمام ابن القيم. فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموت، ما أعجبها وما أعظم موقعها. يقول: كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى. الدعاوى إيه؟ الذي كان يدعيها بأنه كيت وكيت وكيت، والرعونات وأنواع الأمان الباطلة، ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل، ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه، واستقلال أمثال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا. فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرا ذليلا خاضعا، لا يرفع له رأسا ولا يقيم له صدرا، وإنما ساقه إلى هذا الذل الذي أورثه إياه مباشرة الذنب. فأي شيء أنفع له من هذا الدواء؟ لعل عدبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. خذوا بالكم أو من مسألة دقيقة أأمل أن تستوعبوها. هنا الإمام بيقول إيه؟ ركز معايا تاني. فلا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنب منكسرا ذليلا خاضعا، لا يرفع له رأسا ولا يقيم له صدرا. معناها إيه؟ أي لا يرفع لنفسه رأسا بينه وبين نفسه، ولا يقيم له صدرا بينه وبين نفسه. مش معنى ذلك أنه يكون ذليلا للعباد، لا، بينه وبين ربه. زي بالضبط كده ساعات الواحد فين يكون قاعد مع نفسه يعتريه شيء من الزهو والعجب، ده أنا بدرس وبدرس وبعمل وبسوي وبقيم الليل وبصوم العشرة من ذي الحجة وصيام نبي الله داود، يبدأ يعتريه العجب والزهو. أهنا بقى من سعادته أو من من من من من حكمة الله له ومن رحمة الله به أن يقدر عليه معصية تكسر هذا الشموخ. فكلما حدثته نفسه تذكر، انكسر قلبه وطأطأ رأسه بينه وبين ربه. ارتغضوا بالكم، تبهوا مشايخ، نريد أن نتربى قبل أن نتعلم، وتجاوزا ونحن نتعلم. يقول: ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه، انتبه، وتعاظمت إليه نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه وأنه. علشان كده دائما وأبدا اصحى يا شيخ، بنقول يا أخوانا الله يبارك فيكم، محدش ينسى ذنوب حتى وإن تبت منها، لأن بنسيان العبد للذنب يشمخ، وبتذكر العبد للذنب ينكسر، وده المطلوب. يعني وانت قاعد كده مرة لما تذكرت شيء من الشموخ والعجب وحل بك موقف فصدعت بالحق وانقاد الناس إليك، فذهبت إلى دارك وأنت منتفخ الأوداج شامخ الأنف عالي الرأس، بسرعة كده اجلس. انت نسيت اللي عملته من 5 سنين؟ انت نسيت لو لأن الله أزبل الستر لكانت فضحها بجلاجل؟ بس تبدأ تفيق من غفوتك وتستقيم على طاعة ربك. وإلا من منا ليس له ذنوب؟ الله يبارك فيكم. ده مش كده وبس، يعني أنا عن نفسي نسأل الله أن يعافيني وإياكم. كل واحد فينا يا أخوان عنده من الذنوب والمعاصي ما إن تنشق الأرض وتبلعه أهون عليه من أن ينكشف أمره بين الخلائق. صح يا رجل؟ وأنا زيك. انتبهوا مشايخ، الله يجزاكم بالخير. يعلم الله كم أنا في غاية الحرص على أن نتربى ونعرف قدرنا قبل أن نتعلم شيئا من العلوم. عندك من الذنوب والمعاصي، لو واحد قال لك إيه رأيك بقى أنا تنزلا جاي لك من عند الله وبيخيرك بين أن يكشف عنك الستر ويعرف القوم بذنوبك أو تنشق الأرض وندفنك، هتقول له بتلقائية لا لا لا الدفن؟ تتكلم في إيه؟ أهو ده اللي عايزين نوصل له. اسمع معي تاني. ونكتة هذا الوجه أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وتعاظمت إليه نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وتيقن أنه أنه. الكلام واضح يا مشايخ؟ أأمل أن يكون له تأثير. تأثير يبقى ساعة ما تتحرك نفسك بشيء من العجب، قالك معايا طارق، والشموخ، تذكر بقى لما كنت تشرب سجاير أو بتجر في المخدرات أو مشيت مع البنت فلانة وانت في الكلية أو في المدرسة كثير، تذكر هذا واحمد الله أن الله أسبل الستر عليك، ولكن لا تتعاظم نفسك بين جنبيك، بل اعرف قدرك جيدا حتى تستقيم أمورك وتنجو من هذه الحالة. نأمل ذلك إن شاء الله. ومنها تخيل بقى لما تقول لواحد ده وقوع العبد في الذنوب والبلاء فيه من الحكم الكثير، يقول لك أي حكم يا راجل أنت تتكلم في إيه؟ ما هو ده الهدف الأساسي من قراءة كتب السلف. لذلك اجعل نهمتك في القراءة وطلب العلم والتربية. آخر شيء تفكر فيه أن تصنف، دعك من هذا. وإما إن قلت أريد أن أنفع الناس شنشنة من أخزم. لذلك الإمام ابن حبان رحمة الله عليه قال: ولا يجوز التصنيف إلا في 10 حالات. ممكن هي مش ما تكتبش، استنى وأنا أعرف فيها حاجة نسيها كلها، ممكن أجيبها لكم بحيث قبل ما تفكر تكتب شوف واحدة من 10. أنا ما لقيتش واحدة من 10 منطبقة على أي واحد من المعاصرين مطلق خالص. قلت إلى الله المشتكى لعلي بن حبان كان بيتكلم في وادي وإحنا في وادي تاني. وقتين بالكم أخوانا، يبقى أنا في حياتي عاوز أتربى وأتعلم، وأريد أن أكسر الشموخ الذي في نفسي حتى أكون ذليلا لله كما أمرني. كيف هذا؟ بالنظر إلى العوار، إلى عوار. ودي الحكمة من أن الله عز وجل نفى العصمة عنا. وعليكم السلام. نفى العصمة عنا. طيب نكمل هذه الفقرة. ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه وأنها الظالمة، وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه. يعني إيه بلغة العامة كده؟ إن طلع العيب من أهل العيب يبقى مش عيب. أهو ده اللي عايز يقوله. ما واخد بالك؟ يقول وأن ما صدر منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه، إذ الجهل والظلم منبع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى، هو الذي زكاها به وأعطاها إياه لا منها. نعم، فإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي جهله وظلمه، فهو تعالى الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر، ويترك تزكية من يشاء منها فتأتي بأنواع الشر والخبث أو الخبث. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصها، فرتب له على ذلك التعريف حكم ومصالح عديدة، منها أنه يأنف من نقصها ويجتهد في كمالها. نعم، أي واحد مهما كان عنده تفلت يكره التفلت، فلما يقع في التفلت يأنف من الذي وقع فيه فيسعى إلى كمال النفس. كيف؟ بالطاعة. ومنها أنه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها، ومنها أنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التي ادعاها أهل الجهل في أنفسهم من قدم أو اتصال بالقديم واتحاد به أو حلول أو غير ذلك من المحالات، فلولا أن هؤلاء غاب عنهم شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأرجو إن شاء الله حاول، ودي من الأسباب المشروعة، أن تعيد القراءة بنفس التأمل الذي نقرأه مرة واثنين، لعل الله عز وجل ينفعك بما قاله الإمام. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.